الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في نفزاوة في أسبوع عودة على أهم الأحداث اللي شهدتها الجهة على مدار أسبوع كامل. باش يرافقني وراء أجهزة التقنية كل من زميلي النبي على كل تسلسل الزمني لهذه الأحداث على مدار أسبوع بولاية جبلي. نعرف الأسبوع هذا هو انطلاق امتحان البكالوريا، انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. مش نسمعوا رصد يعني لأجواء اليوم الأول والثاني، وأيضا عن حالات الغش. السيد طارق بن عمر المدير المساعد للمرحلة الأعدادية والثانوية بالإدارة الجهوية للتربية بجبلي يتحدث مع التعليق ثم نعود. اليوم الأول في ظروف اعتيادية بالنسبة لامتحان 2020، اليوم الثاني دفعة جويلية 2020، بداية كانت موفقة إلى حد ما، يعني والتزام بالبروتوكول الصحي ببقية أو بمختلف مراكز الاختبارات الكتابية وسير عادي للمراكز. لكن في آخر الحصة الأولى فوجئنا بحالتي غش في امتحان البكالوريا، حالة في شعبة الاقتصاد والتصرف، والحالة الأخرى شعبة العلوم التقنية. بالضبط في علوم تقنية في معهد ابن سينا، والاقتصاد والتصرف في معهد العهد الجديد بدوش. عندنا ذو سيناريوهات، أو في الحالة الأولى إذا كان التلميذ ضبط متلبس وفي علاقة باتصال خارجي مع بعض الجهات اللي ترسل الإصلاح عبر الهاتف، أو تم تحميل الموضوع على هاتف الجوال أو جزء من هذا الموضوع، يتم توقيف ثم إذا محضر يعني في علاقة بالجانب الخضائي. الحالة الأخرى إذا كان في إذا ضبط التلميذ وبحوزته هاتف جوال حتى وإن لم يستعمله، إذا تصبح حالة محاولة غش وتسحب الورقة ويسجل بشأنه محاولة غش وحجز الهاتف الجوال ويستمر في الامتحان مع سحب. بالنسبة للحالتين اليوم ما حصلش توقيف المترشحين على الامتحان، بسحب الهواتف الجوالة وسحب ورقة الترشح ومواصلة الامتحان. إذن كان السيد طارق بن عمر المدير المساعد للمرحلة الأعدادية والثانوية بالإدارة أو للتكوين والتدريس بالإدارة الجهوية للتربية بجبلي يتحدث عن اليوم الأول والثاني، ولكن للأسف أيضا كان ثم ضبط في حصة أمس. إذن إجمالي عدد اللي تم ضبطهم في صدد الغش نقوله 4 حالات حسب تأكيدات من المندوبية الجهوية للتربية بجبلي. سيقع التعاطي مع كل هذه الحالات من خلال إرسال محاضر في الغرض إلى مركز التجميع، ومركز التجميع هذا الموجود خارج الجهة هو اللي يعني على ضوء التقارير يقع رفع يعني نقول اقتراح في عقوبة أو ربما كما نقول يعني اتخاذ الإجراء المناسب. على الكل نأمل أن تتواصل بقية يعني أيام، مش مازال واثنين ثلاث أربعة، أنه تكون في ومعناها أمور عادية وإن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا وولادات كبيرنا في دورة استثنائية بجميع المقاييس. كانت يوم أمس أيضا انطلقت عملية الإصلاح، عملية إصلاح اختبارات البكالوريا بكامل مراكز في جمهورية تونسية ما فيها مولاية قبلي. أمس مركز الإعدادية النموذجية الموجود بطريق جابس انطلقت عملية إصلاح الاختبارات كما قلت، اختبارات اليوم الأول وتباعا اليوم الثاني. اليوم إن شاء الله يعني يقولوا أنها تكون عملية الإصلاح تراعي كما قلنا على الأقل خصية هالسنة الدراسية وما شهدته من تعثرات. نبيل، قبل ما نمشوا الأغنية أنيس الطباش، قبل ما نمشوا الأغنية باش نمشوا مع التحركات، عادة التحركات من جديد، هي ما انتهتش، صعب باش نقولوا عادة التحركات تلقي بظلالها من جديد الجهة، سواء كان عاملة الحظائر أو أيضا الناجحين في مناظرة شركة الغراسات والبستنة. إذن من جديد تحركات أمام مقرة المعتمديات، ويوم أمس كان ثم تحرك أمام مقر ولاية قبلي تزامن مع تنصيب الولي الجديد السيد منصف الشلغمية يوم أمس. تحركات يعني قولوا أن أصحابها يريدون فك اللغز، فك اللغز شركة الغراسات ما أسموه باللغز هكذا. قولوا هذه الشركة إلى حتى الآن ما عندناش ضمانات تطمينات حول واقع هذه الشركة. قال أن هذه النتائج كانت النهائية على الأقل صدرت منذ شهر، ولا شيء يوحي في الأفق أنه على حسب تصوراتهم ثم انفراج. على كل قضية للمتابعة نستمع إلى التعليق ثم نعود. بالنسبة للملف انت البسنا في بالي الداني والقاصي معناها ولا يعرف الملف هذا، سبب التحركات خاصة بعد ما خرجت النتائج النهائية هو سبب بسيط جدا جدا، معناها ثم شوية حيثيات باش نعرجوا عليها، لكن قبل ما نعرجوا عليها بالنسبة لي أنا اليوم عديت معناها على سبيل معناها النكتة أني عديت أني أربع فصول سلهادي. الحاجة الوحيدة اللي تغيرت فيها هي أن كانت نتائج أولية ولت لنتائج نهائي، هذه الحاجة الأولى. ثانيا احنا توا معناها كتكلمنا وقلنا رانا مشينا على مستوى عالي من التحضر وطرقنا البيبان كل بأمور قانونية، حتى لأنه وصلنا عملنا اللقاء والجلسة مع وزير الطاقة الحد اللحظة معناها كانت التمشي نتاعنا ممتاز، وكانت معناها الناس سندتنا ولقينا تجاوب، لكن التجاوب نتاعي والثمرة حتى ولو كانت على الورق بإصدار النتائج النهائية، لكن زاد راني مانيش بعيد عن المشهد ومانيش مغيب، ونعلم معناها الحيثيات اللي راني طبعا اكيد جدا اني معناها باش نتواصل ونحاول نعرفها الحيثيات هذه، اني معناها تو مانيش عارف الوقت بالضبط قداش ليا مع معنا الموعد نتاع الجلسه مع الوزير، لكن الاكيد والمؤكد ان هي راهي الاعتمادات اللي هي 5 مليارات، لان ما قصتش ثميك المطالب نتاعنا، تفهمنا على ان تكون مبلغ 5 مليون دينار يرسل عليها في اسرع وقت لانجاز العقود، ومنها الطرق الاخرى اللي باش نرفع في رأس مال الشركة تكون معناها عبر المرحلة باش نوصلوا الميزانية 2021 ونرصدوا الميزانية هذه. بالنسبة لنا احنا 5 مليون دينار إلى حد الأمس ما ثماش حتى خبر على أنها هي ارتصدت. وبالنسبة للآخر المستجدات على أن النواب باش معناها يردوا عليهم ولا يجاوبوهم، على خاطر هم كيفنا باش يجاوبوهم ما مصير معناها ما مصير الاعتمادات هذه، والحد اللحظة ما عندناش حتى معلومة معناها. الملاحظ أن ثم احتجاجات على المعتمديات الكل. الاحتجاجات هذه كانت منسقة وصار اجتماع على مستوى معتمدية سوق لحد، وكان التنسيق مع جل المعتمديات على أن الوقفات نظرا لعامل الطقس ونظرا لأن معناها الوقفات هذه حبيناها مسترسلة، خيرنا أن تكون الوقفات يومية على مستوى المعتمديات كل واحد قدام معتمديته، وعندنا نهار في الجمعة أمام الولاية يجمع الناس الكل. وبالفعل معناها كانت أمس واليوم وقفات معناها على المعتمديات الكل وموافقة، ورانا ماشيين نحو مشهد تصعيدي. الحاجة الوحيدة اللي نجم نذكرها وكانت أن معناها عبارة على يوم فصل اللي هي صارت مع عريضة عن طريق معتمديات دوز الشمالية ودوز الجنوبية. بالنسبة لي من هنا نهار الخميس اولا يتزامن مع الوصول نتاع الوالي اللي كما قلت انت معناه يمثل السلطه الجهويه للولايه، وثانيا بالنسبه لي يعني يا تعطيني مصير والمشهد كامل للاعتمادات والبقيه حتى نتاع البنود، تو معناه وصلت مرحله انك انت عطلتني 6 شهور ما عادش يقنعني حتى حكايه ال5 مليارات، اني باش نمشي معاك معناه نعرجوا على البنود نتاع اتفاقيه 26 اوت بند باش نمشي معاه. بالنسبه لي يعني طلبت ان الموفى من هنا نهار الخميس يا نلقى رد شافي وضافي، يا بالنسبه لي يعني اراني بطبيعتي بديت نصعد. اذا كان هذا الهادي الاحمر كتب عام تنسيقيه خلينا نقولوا الناجحين في شركه الغراسات والبسنة، يعني في تصريح حول كما قلت تحركاتهم حول موقفهم ازاء يعني هذه الشركه، لتبقى كما قلت ملف للمتابعة، وهو أولى أنا أقول الامتحانات وأولى يعني الملفات اللي جديرة بالطرح أمام ولي قبيلة جديدة السيد موصف الشلخمية اللي تم تعيينه يوم أمس أو تنصيبه على الأقل تنصيبه يوم أمس يعني بمقر ولاية قبيلة. كنا توجهنا له أيضا بالسؤال سيد موصف الشلخمية أمس حول أهم الملفات، يقول أنا نعرف الجهة وسبق لي أن كنت معتمد دوز الجنوبية، يعرف الجهة تقريبا أكثر من عامين ونصف كان على رأس معتمدية دوز الجنوبية على كل، ولو أنه ملف هذا يعني هو مركزي بالبحث وليس جهوي، لكن السلطة الجهوية بمعية النواب وبمعية المنظمات يعني بإمكانهم أنهم على الأقل يكونوا دافع لهؤلاء حتى تتضح هذه الصورة في هذه الشركة. نخرج مع أنيسة تباش. أنت قلبي، أنت قلبي، هاي نخرج إذا ما نعود. حبيبي يا عمر أنا بيك أحلمت، أحبك ودك يا حلو يا زين، عجوم الليل يا مسرد. أحبهم أودهم صار لسنين، هم أخواني وهم أهلي. أنت قلب قلبي نيت حبيبي يا عمر أنا فيك أحلمت، أحبك أودك يا حلو يا زين، عنجوم الليل يا مسرد. Yeah. فيك ظني ما يخيب روحي تبعد لا بدري حالي يقهر لا تغيب يا حبيبي بس تعال فيك ظني ما يخيب روحي تبعد لا بدري حالي يقهر لا مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لأحداث الأسبوع بهذه الربوع. كما قلنا عودة إلى كل الأحداث اللي شهدتها الجهة على مدار أسبوع كامل. الآن باش نجو مع عملية تنصيب السيد ولي قبلي جديد السيد منصف الشلغمية يوم أمس في عند حدود الساعة 11 كنا حاضرين وكان أمدنا بالتصريح التالي. نستمع لتصريح الولي جديد السيد منصف الشلغمية ثم نعود في مناظرة شركة البيئة والغراسة والبسة. لا يا قلنا تصريح منصف الشلغمية تصريح ولي قبلي جديد موجودة. إذا مش موجود نمشوا نبيل موجود تصريح. إذا مش موجود نبيل به على كل ما يصيرش نعدوا التصريح يوم أمس بالنسبة لشركة الغراسات وبسنا ثم سنعود فيما بعد إلى ولي قبلي جديد. تفضل. يوم أمس كان مقر ولاية قبلي شهد تحرك تزامنا مع تعيين السيد منصف الشلغمية على رأس ولاية قبلي عودة جديدة يعني نقوله للتحركات. هذه المرة كانت تحرك جهوي خطر كانت تحركات مش جاهز. نبيل إذا مش جاهز نخرج فاصل ثم نعود زوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. إذن مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة. قلنا يوم أمس كان تنصيب السيد منصف الشلغمية ولي قبلي جديد، وتزامن مع وقفة لاحتجاجية للناجحين في شركة غرسات والبسنة. يوم أمس كانت وقفة جهوية، كانت قبل محلية، أمس كانوا جهوية، تزامنت مع التعيين هذا. نسمع ثم نعود ونعلق. ناجحون في مناظرة شركة البيئة والغراسة والبسنة بقبلي، نطالب اليوم ومن هذا المنبر بالتسريع في إمضاء العقود وتفعيل شركة البسنة التي ظلت حبرا على ورق منذ إصدار النتائج في نوفمبر 2019 وإصدار النتائج النهائية في الشهر الفارض. ومن هذا المكان اليوم نطالب بثلاثة أهداف أساسية. الهدف الأول وهو تفعيل اتفاق 26 أود 2017 كاملا وبدون نقص. المطلب الثاني ضخ الاعتمادات الضرورية واللازمة لتفعيل شركة البسنة والمقدرة بخمسة مليارات وإمضاء العقود مع الناجحين، مع ضرورة إلحاق زملائنا في قائمة الانتظار بالقائمة الرئيسية وضرورة إمضاء العقود معنا. البند المطلب الثالث متاعنا هو المطالبة بتصنيف شركة البيئة والغراسة والبسنة وبانطوائها تحت لائحة لتاب، الشركة التونسية للأنشطة البترولية، وهذا مع العلم أن لحد هذه الساعة احتجاجاتنا هي احتجاجات سلمية، احتجاجات متحضرة، احتجاجات ليس فيها أي جانب من جوانب التخريب، ولكن هذا لا ينفي. نحن مستعدين في أي لحظة وفي أي يوم إلى التصعيد إذا ما لاحظنا تسويفا أو مماطلة أو بيع كلام، فليس في أعمارنا ما ينتظر الانتظار أكثر مما انتظرنا. إذن كانت تصريح أحد المحتجات يوم أمس أمام مقر ولاية قبلي على خلفية المطالبة بتفعيل الأمر المتعلق بانتداب هؤلاء. على كل إن شاء الله تقولوا ليمات هذه تنفرج، لأن الناس هذه عانت فعلا، ونشوفوا في تحركات يومية سواء كان المهمة سواء كان دي عملة الحظائر، يعني تبقى ملفات جاثمة على الصدور في انتظار حلول من أهل القرار. إذن في هذا القرار أيضا اليوم المبادرة التشريعية لمن طالت بطالتهم، وكانت تعرضت على لجان لجنة التربية. سيبي قاسب الحسن اليوم عضو مجلس نواب الشعب، نائب مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التربية، كان حاضر اليوم في ولاية قبلي تحديدا بإحدى الفضاءات الترفيهية بحضور عدد كبير من طالت بطالتهم. وخلينا نقول الملاحظة أن نصيب الأسد للعنصر النسوي، العنصر النسوي في هذه كنا حاضرين غاديكا، معناها ما شاء الله، معناها ما نعرفش تو يا أخي ما ثماش رجال بطالة ولا كيفاش اليوم. على كل تحية لكل الحاضرين، وإن شاء الله خذينا سيبي قاسم الحسن. إذن في تصريح لراديو نفزاوة، نسمع التصريح ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم بخير، يومكم سعيد إن شاء الله. بقاسم حسن عضو مجلس نواب الشعب، رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، جاي أنا اليوم لقبلي باش نقدم ندوة حول ما أصبحت معروفة بالمبادرة التشريعية لتشغيل أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل، واللي التسمية الرسمية نتاعها الآن هو مقترح القانون عدد 27-2020 متعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي. جاي باش نعمل عليها تقديم في الحقيقة، قصتها كيف نبعت هذه المبادرة، ثم مسارها الذي توخيناه إلى حد الآن، ثم شرح لفصول هذا المقترح القانوني، ثم حديث على الأفاق المحتملة لتطبيقها ولتنفيذها على أرض الواقع. هذه الندوة سيحضرها أكيد العديد من يعني أبناء الجهة العاطلين عن العمل، ويمكن حتى من جهات أخرى مجاورة كما جابس وقفصة وتوزر، وستكون مبثوثة مباشرة يعني بث حي على اللايف حتى يتبعوها منها مختلف الأخوات والأخوة المعنيين بهذا الأمر. احنا نعتبرها هذه من أهم تحديات المرحلة النيابية الحالية، نعتبرها ستكون بحول الله فخر للعهدة البرلمانية لمجلس نواب الشعب، لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، ولجهة المبادرة اللي هي متكونة من 35 نائب يعني يمثلون مختلف الكتل في مجلس نواب الشعب باستثناء كتله واحده. هو الان احنا في المرحله الاخيره اللي هي عرض المقترح القانوني على الجلسه العامه لمجلس النواب، يعني هو الان في مكتب المجلس في مرحلته الاخيره، معناها مازال تحديد الموعد فقط، اللي بحول ده سيكون قريبا جدا وفي جميع الحالات قبل العطله البرلمانيه. بعد يعني سن هذا القانون مصادق عليه يقع نشره في الرائد الرسمي، وبعد نشره في الرائد الرسمي يصبح نافذا. احنا عملنا له الفصل السادس منه يتحدث على نفاذه لمدة 4 سنوات اللي هي المدة المتبقية من العهد البرلماني الحالي. حبينا يكون يعني مواكبين له ومرافقين له، لأننا لسنا حريصين على مجرد كتابة قانون بل على تنفيذ هذا القانون اللي هو معناها يهدف أصحاب الشهادة العليا العاطلين عن العمل والذين طارت بطالتهم واللي عانوا كثيرا فعلا يعني وتحملوا الكثير. بالنسبة لنا الأفاق هذه مرتقبة للتنفيذ، لأننا أيضا في الفصل الأول والثاني والثالث خاص بكل فئة نتحدث على الانتداب المباشر على دفعات واعتماد معناها ترتيب تفاضلي وفق سنة التخرج وسن المتخرج، يعني حسب القدرات والإمكانيات وطبعا والحاجيات سوف يقع تنفيذ هذا القانون بحول الله. احنا نعتبر ان الحكومة مطالبة بتنفيذ هذا القانون بأوامر حكومية حسب امر حكومي لكل انتداب، وان شاء الله سيكون ذلك منها بحول الله يعني من انجازات الثورة، لان اكبر سببين للثورة هما البطالة وانعدام التنمية، وأكبر هدفين للثورة هم التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية. إذن كان هذا تصريح اثنين اليوم الصباح كنا حاضرين بأحد الفضائيات الترفيهية بمدينة قبلي مع السيد بقاسب الأحسن. إن شاء الله نقولوا أن هذا يساهم وهي مبادرة تشريعية لمن طالت بطالتهم ونعرفوا المتقدم بهم العمر. اليوم الناس هذه الأمل في هذه المبادرة اللي من شأنها أنها على الأقل تزيح الغمة وتساهم في امتصاص ظاهرة البطالة، نهيك وأن ولاية قبلي تحتل المرتبة الثالثة على مستوى وطني من حيث العاطلين ومعطلين عن العمل، أكثر من 13,000 معطل عن العمل من بينهم تقريبا حوالي 9,500 من أصحاب الشهائد العليا. لتبقى هذه الولاية في ظل غياب يعني فرص التشغيل وفرص الانتصاب للحساب الخاص، يعني اليوم يبقى أمل هؤلاء في هذه المبادرة عساها أن تساهم على الأقل في كما قلت في فك نقول العزلة، وأيضا في المساهمة خاصة أن نقول في الناس هذه اللي تقدم بهم العمر. اليوم عاش ثم أمل بالنسبة لهم، يحكونا حتى الصباح كنا مع البعض منهم يقولوا اليوم راهو الأمل في المبادرة هذه على اعتبار أنه اليوم ما ثماش، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية اللي تعيشها البلاد وفي ظل القرارات تاع رئيس الحكومة اللي يقول السنة صعيب باش تكون انتدابات، معناها الناس هذه تبقى المبادرة هذه اللي يقول سي بالقاسم أنها 4 سنوات يعني تكون على مدار 4 سنوات مع عمر يعني هذا المجلس البرلماني. بلاي ثم صديقتنا مريم تتبع فينا تقول اهداي لأمي، معناها أغنية إلى الأم، تحية من خلالها هي إلى كل أم، تقول شاء ربي يفضل لي أمي، أنا نقول من خلالها هي شاء ربي يفضل كل أم وربي يرحم كل أم. وسعدون جابر، معنى أحلى ما تغنى بالأم سعدون جابر، نسمعه ثم نعود. عندي يا ما يا عيوني أمي قلبها البحر كل شيء يا يوم الشمس من تمشي انت تمشي يا يوم الشمس من تمشي انت تمشي يا تربة طاهرة ودار ربينا بطنك صغار يا تربة طاهرة ودار ربينا بطنك صغار المحبة تنحني وتبوس ايدك ويصل الوطن بعيونك يا جنة يا أمي يا أمي يا يا يا أمي يا أمي يا أمي يا أم الوفا جدا. هذا النغم لسعدون جابر من خلاله هو التحية لكل أم. تضحك نبيل تضحك نبيل وإيمان اليوم معنا أسمعني علي الدرمولي يمشي جيتوا أنتم اليوم به أو رجع برهان على كل. إذن من خلال كما قلت من خلال سعدون جابر تحية لكل أم ربي يرحم كل أم، إن شاء الله ربي يفضل الأمهات وربي يعطيهم الوقت الطيب. أرى هي الفرحة، فرحتك تجدها كان في عيون أمك، اللي تحير عليك أمك، مع احتراماتي الأباء بتبيع، يعني الأم اللي تربي واللي توا في البكالوريا ممكن أنت تعدي في القاعة، هي ممكن أكثر منك بين ظفرينا. الأحساس اللي عندها هي انتبه هي أكثر من أي أحساس آخر. إن شاء الله ربي ينجح بلدتك بيننا كل، ويفرح كل أم ويسعد كل أم ويعطي الوقت الطيب لكل أم، وإن شاء الله ربي يخلينا أمهاتنا. إذن هيك نكون وصلنا دي نهاية حصة أحداث الأسبوع أو نفزة وفي أسبوع. نذكر بمحتوى الحصة، كنا في البداية تعرضنا إلى تحركات اللي شهدتها يعني الغناسة والبسنة، ثم أيضا عدنا على امتحان البكالوريا، انطلاق الدورة الرئيسية، كل الظروف التي حافت به اليوم الأول واليوم الثاني، انطلقت يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة باعتبار ثلاثة أيام الأولى يعني من هذه الدورة. اليوم التلامذة يعني في راحة، السبت وحد، ثم يقع الاستئناف الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وكما قلت انطلقت عملية الإصلاح يوم أمس وتتواصل على مدار 10 أيام، ثم فيما بعد التصريح بالنتائج 10-12 يوم بالضبط الإصلاح، ثم النتائج التصريح بها سيكون يوم 24 جويلية باعتبار إرساليات أكيد، و 25 جويلية التصريح بها في المعاهد الأصلية للمترشحين. أيضا سنة السادسة تقريبا أوشكت عملية الإصلاح على النهاية، يعني بالنسبة لكل مراكز اللي عددها 7 مراكز كتابية بكامل مختلف ولايات الجمهورية، يعني العملية انتهت تقريبا اليوم، وعمل الديجان من المنتظر أن هذه النتائج أيضا ستكون جاهزة مع بداية الأسبوع، يعني تقريبا يوم الأربعاء الخميس حسب يعني 14 جويلية. التاسع نفس الشيء، إن شاء الله يا ربي تمنياتنا بالنجاح لكل فلذات كبادنا. هيك نوصل نهاية الحصة، ملتقانا يوم الثلاثاء في مشاغل نفزاوة مع محاور جديدة وملفات جديدة. إلى أن نلتقي لكم مني الشكر السعر لإيمان واللي سبقت على نبيل اليوم، الشكر للعنصر النسوي خير ما يتغشوا علينا، مش ناقصين احنا، إذن إيمان، ثم الشكر الموصول أيضا لصديقي نبيل. نلتقي يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 11 في مشاغل نفزاوة في قضايا ومحاور جديدة تتعلق بمشاغل أهلينا أينما كانوا في هذه الجهة. إلى أن نلتقي لكم مني أجمل التحايا، إلى اللقاء، في الأمان وشهية طيبة.